صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يقول والفرض في القبلة إصابة العين، الفرض في القبلة إصابة عين الكعبة. لهذا انتهينا على روايتين، ها قضينا أو ما خلصنا تبخص. كلمة مسألة قبلها وهي جزء في المشار الروايتين، ثم قفنا على فينا قفنا على فينا مثلاً ابتداء الصلاة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وهل يجوز التنفل للماشي على روايتين؟ الراكب في السفر جاء فيه النص يتنفل، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أنه كان يصلي النافلة على الراحلة، وكان لا يفعل ذلك في الفريضة. هذا بالنسبة للراكب، لكن الماشي في سفر على روايتين: الأولى أنه لا يتنفل لأن النص ورد في الراكب ولم يرد في الماشي شيء. الأمر الثاني أن الراكب قد لا يستطيع أكثر مما تتوجه به دابته، لا يستطيع أن ينزل للسجود ولا يستطيع أن يركع الركوع التام، وكذلك لا يستطيع أن يؤدي النافلة على وجهها بشروطها وأركانها هذا الراكب. وأما بالنسبة للماشي وهو على الأرض يمكنه ذلك كله، لكن مع المشقة الشديدة ومع ذهاب الرفقة ومع التأخر في مسيره على روايتين. الرواية الأولى كما قلنا عدم الجواز لأن النص جاء في الراكب، والرواية الثانية أنه يجوز له ذلك لأنه مسافر، ولما ذكرنا من أنه يتأخر عن رفقته ويشق عليه الوقوف كل ما أراد التنفل فيصلي وهو ماشي، كما جاز ذلك في حال المسايفة والحرب، يجوز له أن يصلي الفريضة وهو ماشي. وهل هذا وهذا هذه الرواية هي الأوجه وهي المناسبة لتسهيل الشرع على أهل الرخص من المسافرين والجالس حصل له ترخيص في أمور، في ترك أركان وفي ترك أجزاء من الصلاة لأن لمشقة السفر، والسفر كما في الحديث الصحيح قطعة من نار، فيسوغ ذلك. وتوجه هذه الرواية، فإن أمكنه أمكن من الماشي، وإن أمكن الراكب إن أمكن الراكب أن يفتتح صلاته إلى القبلة فهل يلزمه ذلك؟ هل عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أو نقل عنه أنه كان يوجه الدابة ليفتتح الصلاة؟ ها؟ في حديث أنس لكن فيه كلام. لكن العلل التي فيها الثلاثة عولجت والذي يظهر الله أعلم أن إسناده صحيح. على كل حال المسألة مبناها في النافلة ومبناها في السفر ومبناها الركوب الذي يشق عليه أن يعسف دابته إلى ما يريد، فالظاهر أنه لا يلزم. وإن صح حديث أنس حمل على الكمال فعل للكمال لطلب الكمال. هذا على كان أمكنه، إذا قلنا إلى أقرب مذكور فهو الماشي، إن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين، الأولى أنه يلزم، الماشي يستطيع أن يستدير بكل سهول ويسر أن استقبل القبلة ويكبر ويمشي إلى جهته، خلاف الراكب الذي يصعب عليه عسف الدابة وتوجيهها إلى القبلة، وهذا في السيارات أشد، هذا أشد في السيارات، لابد أن يخرج عن الخط علشان يوجه السيارة إلى القبلة. أما الماشي فأمره أسهل، يعني يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، وإذا كان لا يعرف الجهة يستعمل العلامات كل ما أراد أن يتنفل ويستقبل القبلة. المسألة كلها مبناة على التيسير. فالرواية الثانية التي لا تلزمه بذلك كأنها هي المتوجهة. والفرض في القبلة إصابة العين، عين الكعبة، لمن قرب منها. وهل يكفي أن نقول لمن قرب منها، بل نضيف إلى ذلك وأمكنه رؤيتها؟ لأنه أحيانا وأنت في المسجد الحرام ما تشوف الكعبة ولو حاولت، إلا مع اتجاه الناس مع الصف تصلي معهم، لكن إذا بعدت لا سيما مع الجموع الكثيرة هل تستطيع أن تتيقن أنك صليت إلى عين الكعبة؟ كانت الكعبة بارزة في السابق، ليس يحول دونها بناء ولا شيء ولا أعمدة ضخمة ولا جموع غفيرة، فممكن أن يلزم من كان في المسجد إلى إصابة العين. لكن الآن هم يقولون هذا الأصل، والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها، وإصابة الجهة لمن بعد عنها. لأن الإلزام بإصابة العين لمن بعد لا شك أنه شبه متعذر. شو؟ إيه موجه، لكن ما من بعد عن الكعبة هو يعرف أن هذا موجه إلى القبلة؟ ها؟ والله يعني الأمر فيه صعوبة، يعني عموم الناس وعوام الناس ومن بعد عن هذه البلاد ما يدرون عن شيء. على كل حال حسب الإمكان، وأما الصعوبة بإلزام الناس لإصابة العين مع هذه المساحات الكبيرة في المسجد والحوائل الكثيرة والجموع الغفيرة، قد يكون فيه مشقة على الناس. وإلا هذا الأصل، من قرب منها لزم إصابة العين، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإصابة الجهة لمن بعد عنها، يعني من بعد عنها بحيث صار خارج المسجد وحالت الجدران والأسوار دون رؤية الكعبة، فإن مثل هذا يكفيه إصابة الجهة. كل ما بعد الشخص عن الكعبة سهل أمره. وجاء في ذلك حديث بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة، مع أنه ما بين المشرق والمغرب مساحة كبيرة. بحيث ينصرف أو ينحرف عن الكعبة بدرجات كثيرة. وهذا الحديث موجه إلى أهل المدينة. ها؟ بين المشرق والمغرب. لكن أهل مصر مثلا نقول لهم بين الشمال والجنوب قبلة، وأهل المشرق كذلك، وأهل الشمال مثل المدينة. ولذلك لما قال ابن حبان في أن الصلاة على الغائب لا بد أن يكون الغائب في جهة القبلة لتصح الصلاة عليه، لماذا؟ لأن النجاشي وهو في بلاد الحبشة بالنسبة للمدينة في جهة القبلة الذي وردت فيه صلاة الغائب. فإن أمكنه ذلك، سواء إصابة العين لمن في المسجد وأمكنه إصابة العين بخبر ثقة، أو كان أعمى مثلا وقال له ثقة هذه الكعبة، فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة، لا بد أن يكون ثقة، يكون المخبر ثقة عن يقين، عن يقين لا عن ظن، أو استدلال بمحاريب إسلامية، محاريب المحراب الذي يصلي فيه الإمام في المساجد، محاريب إسلامية، محاريب المسلمين. لا يكفي أن يكون محراب لا يدري هل هو للمسلمين أو لغيرهم، لأن الديانات الأخرى تتخذ محاريب يسمونها مذابح، وجاء النهي عن مشابهتهم في محاريبهم. حد شاف محاريبهم في الكنائس؟ هل هي مثل محاريبنا ولا يسمونها مذابح؟ مذابح النصارى. وجاء النهي عن التشبه بهم. هل في مصر والشام ويتيسر لهم؟ ها؟ طلع أنت، طلع الجوال. أو استدلال بمحاريب إسلامية لزمه العمل به. شوف مسجد في طريق، في فلات، في قرية، ومحرابه معروف، وعرفت أنه مسجد كان للمسلمين ولو هجر فيما بعد، فإنه يلزمك أن تقتدي به وتصلي إلى نفس الجهة. وإن وجد محاريب وشك في كونها للمسلمين أو لغيرهم، لا يعلم هل هي للمسلمين أو لا، لم يلتفت إليها، لأنه لا بد أن يكون الخبر عن يقين، وهذا في حكمه. والمساجد أو المحاريب التي لا يعلم هل هي للمسلمين أو لغيرهم مثل الثقة الذي لا يخبر عن يقين. ليست جملة الشيخ تدل على أن التشابه متشابهة؟ شو؟ جملة الشيخ هنا لا تدل على أنها متشابهة المحاريب؟ لا، قبلتهم تختلف عن قبلتنا. لا، المحاريب متشابهة، وإذا شك للمسلمين أو لغيرهم. هو جاء النهي عن التشبه بهم في مذابحهم، فإذا أشبهت محاريبنا محاريبهم دخلت في النهي. شو طلعت شيء؟ شو؟ شو؟ محاريبنا خلنا نشوف بالحلال. الصور اللي موجودة. أنا بطلع مجموعة بس لأن أنا اخترت واحدة منها مثل هذه الصورة. وش ذولا؟ هذه كراسي مقاعد، وهذا المنصة الأصلية. وشلون يصلون على المقاعد؟ ها؟ كراسي. ما أدري هذه. بس كراسي. كلها محاريب، كل محاريب توجد على المسجد. قريبة من محاريبنا. إذا كان الناس لا يعلمون القبلة إلا بها تتعين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن ينبغي أن تعرف محاريبهم وتخالف. وإن اشتبهت عليه القبلة في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل التي تدل عليها. الآن الدليل الذي يقول بعضهم أنه قريب من اليقيني الجوال، طلعون القبلة. ها؟ أي عن طريق الجوال، وهذا مناسب لحال الناس اليوم، لأن من يعرف القطب، من يعرف النجوم، من يستدل بها؟ صحيح، وجربناه الجوال، لأنه مثلين يطلعون القبلة وبينهم فرق. إذا كان ما يمكن استخراج القبلة منه لا يعتمد عليه. عن هذه يغفل كثير من الناس، لأن كثير من الناس يعطل الميزة هذه من الجوال ثم يعتمد مع ذلك على التطبيق. لا، لابد أن يكون التطبيق مطابق وبدقة ما يمكن، لأن جربناه من أكثر من واحد في سفرة واحدة حصل فيهم شيء من التفاوت، ولذلك ليس بدقيق 100% كما يقولون. وإن اشتبهت عليه في السفر اجتهد، لكن لو اشتبهت عليه في الحضر، الحضر ما فيه اجتهاد، ويكثر السؤال عن أسرة سكنت بيت جديد واجتهدوا في قبلته وبعد شهر أو أكثر تبين لهم أنهم على خطأ، هؤلاء يعيدون الصلاة لأن الحضر ما فيه اجتهاد. ها؟ إيه ممكن يعيدونها شهر، يعيدون شهر أو سنة، هذا تفريط منهم. ها؟ إيه صحيح، إذا كان من حرف عن القبلة، ما إذا كان في القدر المسموح به من الانحراف هذا ما يضر، لكن رأى شخص عمتين له كبيرتين في السن يصليان في دكة في بيته كل واحدة ظهرها إلى ظهر الأخرى بالرياض، كل واحد على اجتهاده، على اجتهاد. ها؟ خوف لنا خطأين الثنتين. شو؟ أخاف من الخطأ بعد حصل من هنا الثنتين. منهم كلهم خطأ. يقول واحدة للشمال واحدة للجنوب. شيخ الآن محاريب الكنائس يا شيخ. محاريب الكنائس يا شيخ ليس لها بروز مثل محراب المسجد. من الخارج فقط من الداخل. احنا من الخارج ما له شيء، مسجدنا هذا ما له شيء، لان المحراب ما يطل على الشارع. والمأذنة يا شيخ، المأذنة تتشابه الان، الكنائس لها مآذن يا شيخ مثل المساجد. على كل حال مخالفتهم مطلوبة، المخالفة مطلوبة، التشبه بهم ممنوع محرم، لا سيما في العبادات. وين مجموعة في السفر اختلفوا مما بينهم، وكلهم عنده أدلة وعنده أدوات الاجتهاد، ما يقلد أحدهم أحد كما سيأتي، كل يصلي على حسب اجتهاده. وإن اشتبهت عليه في السفر اجتهد في طلبها بالدلائل وأثبتها، يعني أثبت هذا القطب، أثبت هذه الدلائل القطب. وأثبتها القطب. من فيكم يعرف القطب؟ ها؟ ها؟ قطب الآن يندر أن يوجد من يعرف النجوم، وكان الناس قبل وجود الكهرباء ينامون في السطوح والأب يعلم أولاده هذا نجم كذا وهذا كذا وهذا، وكل الناس يعرفون، لكن الآن يندر أن تجد من يعرف. ها؟ ما تشوفه، لأنك ما برزت، رحت للبر وشفت وحاولت كفينا. ها؟ ضروري تعلمه على النسيان، لأنه ما كل يوم تتيسر لك الوسيلة. حاجة أن الناس إذا كفوا اكتفوا، الله يتوب علينا، نعرف أن شيوخنا يعددونها عدد، هذا كذا وهذا كذا، وإذا سافر معهم أحد من الطلاب وشيء من هذا بينوا لهم. وأما في البيوت إذا ناموا في السطوح كل العامة والعلماء كلهم يعرفون. سم الله أكبر لا شك أن الناس في السابق يتعرفون ويتعلمون كل ما يحتاج إليه. حصل أشياء شبه المعجزات. واحد من شيوخنا الكبار كفيف مسافرين لمكة ونزلوا قابلوه وفلوا الفرش علشان يصلون، قال لا احرفوهن بس ميلوهن، لجهة القبلة وكفيف وعجوز. يقول حفيدها كنا ضايعين بلبر مسافرين قبل تعبيد الطرق والسفلة، دائم يضيعون. فنزلت وأخذت حفنة من تراب وشمته، قالت لفوا يمين. شبه السحر عندنا هذا، لأن ما تعودنا هذه الأمور، وهم من كثرة أسفارهم ومعاناتهم وتعبهم وبحثهم عن الحقائق صارت أمور بدهية عندهم. الآن الواحد ما هو بعد جميع الناس، لكن موجود في الناس، من ذهب ليتوضأ قريبا ورجع راح جهة ثانية عن قومه اللي انطلق منهم. الناس يتفاوتون في الخبرة والنباهة والمعرفة والدقة. ويوجد سائق يقول كفيل، يقول والله أني أظني أبا أعطيه الكيش إلا المسجد، كثير الضياع. في مثل هذا يعتمد عليه في بيان. الله المستعان. نقول الحاجة كما يقولون أم الاختراع، لو احتجنا تعلمنا وما دام أننا كفينا اكتفينا، فلا نعرف شيئا من هذه الأمور فضلا عن أولادنا وصغار السن. تنصحنا يا شيخ بالتعلم يا شيخ؟ والله ما تدري وش يواجهك بهالحياة، وبالنجم هم يهتدون، وأولى ما يهتدى إليه ما يصحح الصلاة. استقبال القبلة شرط من شروطها. الآن حصل خلاف كبير في وقت صلاة الفجر، وبينهم من التفاوت ما يقرب من 20 دقيقة. حد يقول مضبوط، وحد يقول كذا، وجهات رسمية أرسلت لجان إلى الجهات الأربع من جهات المملكة ورصدوا طلوع الفجر وقالوا إن التوقيت التقويم مطابق 100%. وجهات ثانية من طلاب العلم والمشايخ اجتهدوا وناموا في البر أيام، يقولون هذا غير مطابق. فمثل هذه الأمور تحتاج إلى ضبط وإتقان، لأنها تتعلق بعبادات أركان من أركان الإسلام، ويتوقف عليها تصحيح للصلاة وإبطال. أثبتها القطب، هو الذي يدور عليه بعض النجوم، كما قالوا في قطب الرحى العصا اللي في وسطها يدور عليه الرحى إذا جعله وراء ظهره. هناك علامات لكنها ليست عامة، هي عامة لكن لكل قطر ما يخصه منها. يعني بعض الجهات يقول صلاة العصر تضع الشمس على عينك اليمنى، احجاج كلام يقولون، وبعض في بعض الجهات على اليسرى. مثل هذه أمور خاصة تختص بهذا القطر ولا يعمم. أنا هل لي على حجاج كلام تحطه وراك في الجهات الأخرى؟ ها؟ مثل القطب أثبته القطب إذا جاءنا وراء ظهره، هذا الشام اليمن ما حطه. مش دريك صدقت، هذا الكلام صحيح. يعني أن مطالبين بابن قدامة، يعني ها في من العلامات يا شيخ يذكرون يوم في السنة تتعامد فيه الشمس على الكعبة يوم وقت الزمان، يقولون يتذاكرون هذا اليوم بحيث إذا أتى موعده قالوا انظر الشمس مرة وقت في السنة. تبي تخلي الناس ترقب هالتعامد؟ مثل من يكون مثلا في منطقه ويريد ان يبني مسجد ويريد ان تحديد المكان جيدا. لا، وشفنا مساجد قديمه فيها ثقوب في الجدار القبلي للمسجد، واذا طلعت الشمس من هذا الثقب ووصلت إلى هذا المحل من المقابل في يوم كذا، وهذا هذا موجود، وبهذا يستدلون على القبلة. لكن عندنا الله المستعان. ها؟ والله الحاجة هم الاختراع، والأمر ليس بالسهل. يعني صلاة صحيحة ولا باطلة؟ وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وهناك جهات ونيط بها هذا الأمر وقامت به فاكتفى الناس، مثل رؤية الهلال ومثل الأمور اللي تتعلق بالعبادات. وأثبتها القطب إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا للقبلة. وينبه أبو عبد الملك يقول إن هذا لأهل الشام، وأهل اليمن يجعلونه ها شمال. شو القطب شمال عادة ما يتغير أبدا طول السنة. إيه بس البلدان تغير، وتغير البلدان. كان مستقبلا للقبلة والشمس والقمر ومنازلهما وما يقترن بها، الشمس والقمر تطلع من جهة المشرق وتغرب في جهة المغرب، كلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب عن يمين المصلي، تغرب في المغرب عن يمين المصلي. هل هذا في كل البلدان؟ لا. ها؟ لأننا نتجه للغروب دائما نجد، وأحيانا تحطوا على الحجاج كليسر لا رحت شمال، وإذا رحت إلى جهة الجنوب تكون على حجاج كليمن على ما يقولون. فهذه أمور ماذا يعني بناء على الجهة، تعطيك الجهة. والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى. مرة ها؟ مرة إلى اليمين. إيه نعم، مرة إلى يمينه. أخونا الكيميائي عرفت هالكلام تقدر تطبقه وراه ناظر شف يعني فيه في الجامعات مراصد. نعم مراصد تبين لك الجهات وتبين لك، لأنها أعدت القباب التي فوقها قباب فيه خروم يعرفون المنازل الشمس والقمر. وأنت ما عندكم شيء حول هذا؟ ليش تقول لا؟ يقول وتغرب في المغرب عن يمين المصلي، والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي. وين بطن الكتف؟ ها؟ شو؟ لبطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى يمينه. إذا احتر هي لين تمر وتهب صحيح. تيسرت الأمور كثيرا لله الحمد، وكان الناس يتعبون على هذه العبادات ولهم من الأجور ما حرمناه، لكن الحمد لله على التيسير. ها؟ طلعت عليهن، طلعت على بعض المخطوطات وانا عندي، بس هل عندك عندنا استعداد ان نراجعهن ونطبق وما ها؟ كان يقول ان الرياح الجنوبيه ما تجي جنوبي تماما، تجي على زاويه والشمال مقابلتها تهب الى مهب الجنوب. معروف أن الرياح تنطلق من جهتها إلى ما يقابلها، يقول الشمال مقابلته وتهب إلى مهب الجنوب. والدبور تهب مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن، والصبا مقابلتها إلى شطر وجه المصلي الأيسر، مقابلتها تهب إلى مهبها. عبارات تحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى معاناة ورصد. يعني من دقة الأولين وإن كانوا عوام أدركنا من يقول اضبطوا الأبواب والنوافذ، هذه الليلة في الساعة كذا تبي تهب الريح الفلانية، وبالفعل إذا ما ضبطت بدأت تقرقع. ولا حتى الفلكيين يختلفون، اللي يقول دخلت المربعانية، واللي يقول داخل لها أسبوع، واللي يقول تبي تدخل بعد يومين أو ثلاثة، وهم أهل العناية. مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن مقابلته، تنتظر ما تقيم من صلاة العشاء إلين تختبرها الريح، ما أنت بتجي. الله حكيم عليم، الله حكيم عليم، في كل عصر له ما يناسبه. يعني لو كلفنا بما كلف به أهل العصور الماضية لنالنا مشقة عظيمة جدا. قص على هذا التصرفات كلها، مثل هذا اللي حضره مرتبتين سفنج، صحيح كان في السابق يجلس على حصاة بعضها مرتفع وبعضها نازل وكبير في السن. يعني الناس على ما تعودوا وعلى ما عاشوا إليه، في واحد ما يمشي حافي ولا على الفرشة، واحد يمشي على الشوك، والترف الذي نعيشه لا شك أنه مذموم، لأنه لا بد أن يأتي يوم تحتاج فيه ما يعينك على المشقة التي قد تصيبك. سبحان الله، الحد ما يمشي إلا منتعل أو على الأقل جوارب على الفرش. وأنا رأيت شيخ كبير السن وخارجين برحلة والشباب يلعبون كورة ونزل معهم، يبي يشوت الكورة وشات شجرة وذهبت أبعد من الكورة ورجع يلعب ما في شيء. ها، لأنهم هكذا عاشوا، هكذا تعودوا. ها، فعلى كل حال ما يتعلق بالعبادات على المسلم أن يعنى به ويهتم به بقدر الحاجة إليه وبقدر استطاعته. زكيه إذا قبضه، هذا المؤسر. يقول عندنا ثلاثة نجوم في بلادنا على شكل مثلث طويل الضلعين، يقول رأس هذا المثلث إذا القبلة حتى نكاد نجزم أنه يصيب عين الكعبة. يقول لما جيت عندكم هنا ما وجدت. الله يتوب عليك. احنا ودونا القبة الفلكية اللي في الجامعة، جامعة الإمام. يوم خلصنا فتح اللمبات كلهم نايمين. نمنا يا شيخ، برونا نجوم. لأن مالك به مصلحة. مالك مصلحة ولا تحتاجها. كلامك في محلها، أن الحاجة لو احتجناها يا شيخ كان معه. الآن لا تشهد الواحد انقطع الجوال تماما، ما تستطيع تحدث قبل إلا بالنجوم أو معرفة الجنس. ونصر ما تعرف هذا الكلام. هو المفروض ما حتى لو ما توفر هذا الجزء المفروض أن يتعلم الشخص ولا يترك هذا الواجب. لا والله رخصة المطلوب. رخصة المطلوب يجعلك ترخص الوسيلة.